في حلقة الخضار في جدة طريقة بيع كالتالي. ندعم الفلاحين في الخارج بمبالغ مالية، بما أن نقرضهم مثلا 100,000 أو 200,000، فيزرعون ثم يعني يأتون بالمحصول أو المنتجات ويبيعونها في حلقة خضار جدة، بحيث ينزلون بضائعهم عند من أقرضهم هذا المبلغ، لأنه ما عندهم سيولة نقدية. فهنالك من قال لنا أن هذا من باب القرض الذي جر نفع وهو ربا، فما رأيكم في هذا؟ يعني هذا غير بيع السلف؟ لا ما هو سلف، هم يعني هؤلاء الفلاحين في الخارج في سوريا وفي لبنان وكذا، يقولون ليس لدينا سيولة حتى يعني نزرع ونحصد وينتجون المحصول. يا أخي الله يهديك، لا تعيد الكلام. نعم. أجيب عن السؤال. ما هو؟ ما هو؟ لماذا ضيعت علي السؤال؟ نعم، هو بيع السلف؟ هل هو من باب بيع السلف أو السلام؟ والله لا أعرف ما هو بيع السلف أو السلام. بيع هذا هو الجواب. بيع السلف أو السلام أن يأتي الفلاح إلى الغني التاجر، تاجر الزيت أو السمن أو القمح أو الشعير اللي هو، بيقول له أنا أريد منك مثلا 1,000، 10,000، 20,000، أقل أكثر مش مهم، مشان حتى أزرع قمح أو شعير أو زيت أو زيتون أو ما شابه ذلك، وأبيعك مثلا الكيلة بكذا قروش، يتفقان على الشروط، أي يكون التسليم بعد كذا على الموسم، والكمية التي ستسلم كذا وبثمن كذا، ويكون الثمن أقل من ثمن السوق. مفهوم الكلام إلى هنا؟ نعم مفهوم. طيب، فيدفع التاجر هذا المال لذاك الفلاح ويأخذ ويزرع ويحصد وإلى آخره، ثم يأتي ويبيع لهذا الذي كان قد سلفه تلك الأموال بالسعر الأقل الذي اتفق عليه، ويكون السعر أكثر في وقت التسليم. هذا اسمه بيع السلام. فإن كان ما تسأل عنه من هذا القبيل فهو جائز شرعا، وإن كان ليس به فالجواب كما نقلت عن بعضهم أن هذا قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، فهو في الحقيقة يعني ليس كما ليس بيع سلف أو بيع سلف. إيه خلاص، فالجواب عرفته. طيب، إذن يترتب عليه سؤال آخر. تفضل.